وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة، ومع موضوعنا المستمر عن الإخلاص ونحن له مخلصون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا في هذا الموضوع المهم جدا جدا الحقيقة، لأن زي ما بنكرر وبنقول إن ده الأساس اللي بيتبنى عليه كل أعمالنا وكل أقوالنا. فلما تتخيل إنك أنت حاطط أساس قوي ومتين، يبقى الحمد لله. يلا اعمل اعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سورة فاطر. إنما لما نتخيل إن الأساس عندنا والعياذ بالله مش متين، طب تتخيل كده إن كل الأعمال وكل الأقوال لا تقبل. يا ستير يا رب، ربنا يعافينا يا رب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المخلصين ومن المخلصين دائما. بأذكر طبعا إخواني وأخواتي أن معنا إخواننا الأعزاء الأحباء فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، فضيلة الدكتور صلاح سلطان. كل مرة هتلاقونا مع بعض كده، يعني إحنا زي ما بنقول إحنا ضيوف عليكم يعني، وبنلتقي كل أسبوع كده، يعني بتواد وبمحبة، والأسبوع الرابع بنبقى على الهوى، بحيث أنتوا بقى بتخشهم بالمكالمات وبتقولوا إيه تعليقاتكم، إيه أسئلتكم، وهكذا. ما زلنا في موضوع الإخلاص زي ما بقول. فالنهاردة إن شاء الله هنتناول بعض العناصر في الإخلاص. هنركز شوية على عنصر مظاهر الإخلاص، يعني في حاجات كده بتبين إن في إخلاص. يعني مثلا نضرب أمثلة بسيطة، طبعا أمثلة كتير عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وكذا، لكن يعني بنقول هناخد أمثلة بس عشان الوقت. يعني هذا الرجل الذي لم يعرف اسمه، سبحان الله، يعني شوف حتى كمان اسمه مش معروف، هو صحابي، وفي غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قسم له من الغنائم، فراحت الغنائم له، فخذ الغنائم وبيقول ايه ده، ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، حقك، دي غنائم في خيبر. فقال دي الغنائم يعني العطهاني، فخذها وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك، فهو لك، ده حقك. قال والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، انا ما كنتش ماشي في الغزوة وطالع علشان أخذ غنائم وأخذ الكلام ده، لا لا لا، وإنما اتبعتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وشاور على إيه؟ على حلقه كده، على أن أرمى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمة بقى، إن تصدق الله يصدق. طب كن صادق مع الله، الله يبقى صادق معك. خد الغنائم ومشي، سبحان الله، جيء به شهيدا وبه سه في المكان الذي أشار إليه. لا إله إلا الله. الحتة اللي شاور عليها كده اللي هو بيقول أن أرمها هنا بسهم، ها هنا السهم جاي له هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال أهو هو؟ أهو هو؟ هو ده اللي كان جاه وقال كذا كذا كذا؟ قال له آه يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. هذه النقطة بقى، صدق الله، كان مخلص مع الله لما قال أن أرمها هنا، فعلا كلام مظبوط، صدق الله فصدق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. الله رضي الله عنه، يا رب احشرنا معهم يا رب، وأنا عليه شهيد. ده مثل من صحابي، مثل من التابعي. ده سبحان الله كان في فتح العراق اللي هي فتح فارس زمان اللي هي العراق وإيران، اسمه عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد قيس ده سبحان الله يعني طبعا بعد فتح فارس بقى، فارس دي عبارة عن المدائن السبعة، بهرسير، أسبانير، درز نيزان، طيصفون، سلوقية، مخوزة، ساباط، يعني سبحان الله حضارة ايه دي، كانت كم سنة دي؟ 7000 سنة، والسبع مدائن دول مبنيين من 5000 سنة، وكان حقيقة يعني يعني فجر بطريقة لا تتخيل من الانفاق والبعزاء الجامدة. يعني لما دخل طبعا كل واحد بيلاقي حاجات غنائم دي ما ياخدهاش، لازم يسلمها. فهو جايب صفتين كبار، يعني حاجة زي شوالين كبار كده مليانين ذهب وفضة وتماثيل لصاحب الأقباض الأقرع بن حابس. فهو طبعا بيكتب، ها فرغ الحاجات دي، ايوه عدد كم تمثال، عدد كم كذا، عدد كذا كذا كذا كذا، عمال يكتب يكتب يكتب شوالين كبار. فبيقول اللي جنبه ما راينا مثل هذا قط وما يعدله عندنا شيء. ده الاخ ده جايب حاجات كتير قوي قوي قوي، تبصوا كده وقالوا له اخي هل اخذت منه شيئا؟ معقول تكون جايب الشوالين الكبار دول والصفتين الكبار دول ويعني ايدك ما تمددش مثلا على خاتم على تمثال حطيته كده، ولا هل اخذت منه شيئا؟ انظر الى عامر بن عبد قيس يقول ايه، يقول اما والله لولا الله، شوف الاخلاص، لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجه مني. فعلموا ان له شانا، الله ده ما شاء الله عليه. ها طب ما اسمك؟ قال لا ما اقولكوش على اسمي، لا اقول، هقول لكم ليه على اسمي، لا أقول لكم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني عشان تدوني مكافأة ولا تدوني بتاع، ولكني أرضى بثواب الله ورضاه. ومشي. فأتبعوه رجلا، قالوا الواحد طب امشي وراه كده شوف ده اسأل عنه. فسأل عنه فقيل هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه. دي يعني نموذج، بعض النماذج كده هنسمع طبعا إن شاء الله بقى الزبد بقى والقصص الطيبة من أساتذتنا الأفاضل فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان. دكتور عمر الله يعزك ويبارك في عمرك، عايزين بعض مظاهر كده يعني تبين لنا ان الاخلاص ده مش حاجة ايه يعني فوق او هنوصل ازاي. لا يا عم انتوا بتتكلموا مع ناس بقى يعني انما احنا غلابة وعلى قد حالنا، لا عايزين مظاهر تبسط للناس ان ممكن يعملوا كده. تفضل. أحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، تكملة لما بدأته أنت من مقدمة بارك الله فيك، الله يبارك في عمرك، أن فيه يعني زي ما يكون سور يمنع دخول جيش مسلم في عصر تابع التابعين، ولكن أحد المقاتلين الأشداء المخلصين لله فتح حفر نقبا ودخل الجيش عن طريقه، وكان بسببه تم الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. الله. فنادوا عليه من صاحب النقب، من فتح النقب أخفى نفسه، أقسم الأمير قائد الجيش أقسمت بالله عليه أن يظهر. فوقف رجل قال هو يشترط شروطا ثلاثة ألا تسألوه عن اسمه وحمل الثمن مغطى الشراء ولا من أي قبيلة هو ولا تكتبوا اسمه للأمير ولا تعطوه عطاء. سبحان الله، لا هو مين ولا فين ولا من أي بلد ولا تعطوه عطاء ولا تكتبوا اسمه للأمير. قال خلاص الشروط تمة. قال أنا. الله أكبر. لماذا؟ لماذا هذا؟ لأن على الطرف الآخر والنقيض يعني أو يعني إذا نزلنا من الثريا إلى الثرى تجد أناس يحبون دائما أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال عنهم ربنا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب. يحمدوا يعني بما لم يفعلوا. بما لم يفعلوا. يعني هو ما عملش كده. هو ما عملش زي بالضبط ايه؟ يا شيخ وجدي انت بحظوتك ومكانتك الاجتماعية ابني بس عايز ايه نعم يعمل في المكان الفلاني. ان شاء الله ربنا يسهل. شغل الشيخ وجدي. شغل. بقدر ان الولد كان قدم الاوراق وقبل. مش من غيري. وبعدين جاء والد الولد يا شيخ وجزاك الله خيرا يا شيخ احنا ما عملنا شيء والله يا راجل يعني ده انت راجل افضل على المجتمع وما عملش حاجه هذه مصيبه هو ما عملش مصيبه هذه مصيبه الاخلاص له مظاهر عده ولكن احنا نتلمس بس مفاتيح عشان يدلف اخونا الدكتور صلاح بما يفتح الله له انا يفتح عليك يفتح بيك اولا المخلص يعني وان كان غير مذكور في الناس يعني لكن وصفوا وصفين جميلين كونوا مع الناس ان غبتم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم السلام. ان غبتم حنوا اليكم فين فين الشيخ وجدي فين جلسته الطيبه فين فين درس الدكتور صلاح فين ما جاش المره اللي فاتت افتقدناه افتقدناه مش عملنا الجلسه ناقصه سبحان الله اللي كانت على الهوا يعني تبع الله يرضى عليك ف على هوا من انا عارف ان الهوا هوايه الهوا هوايه ان غبتم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم ترحموا ولا يكون كالاخر الذي ان مات قال الناس والملائكه والصالحون الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد الذي اذهب عنا الحزن فما بكت عليهم السماء والارض والعياذ بالله رب العالمين وما كانوا منكرين ولذلك اذا مات الصالح المخلص قال اهل الدنيا ماذا ترك وقال المخلصون من امثاله والملائكه ماذا قدم ماذا قدم الزائفين في الدنيا المزيفين يقول ماذا ترك هو ساب ايه هو ساب ايه ساب كم بنايه كم ارض كم مبلغ مرسايل كم ماذا ترك والمخلصون من امثاله يقولون ماذا قدم ماذا قدم الله اكبر ماذا قدم الله اكبر اذا العبد يا ليتني قدمت الله يرضى عليك الله يرضى عليك فالعبد عندما ينزل الى الدنيا كانما ينادى نداء واذا خرج منها ينادى نداء ايه بقى النداء اول ما ينزل كانما رب العباد عبدي هذا عمرك امانه فانظر ماذا تصنع فيه وكيف تخلص فيه هذا العمر اهو امان خد والاعمار تولد طوالا ثم تقصر والامال تولد صغارا ثم تكبر الله بسم الله ما شاء الله جميل فادي امانه العمر سبحان الله فاذا مات العبد كانما ينادى نداء اخر عبدي ماذا صنعت في الامانه اضيعت بعدم الاخلاص ام حافظت بالاخلاص ما بين هذين كما كان يقول الحسن البصري واعلم يا ابن ادم انك في هدم عمرك مذ ولدتك امك هدم عمرك مذ ولدتك امك ده ايه فلان عمره 60 سنه كل يوم يعمل ايه بيهدم طابق فيه بيخدم طابق فيه طابق فيه يقولوا كلما زاد العمر كلما زاد السن نقص العمر تمام يعني كل ما سنك بيزيد تمام. عمرك بينقص لانك بتقرب من النهايه المدينه الف والمدينه باء كلما اقتربت من باء كلما ابتعدت من ابتعدت الف. من الف هذه الف هي الدنيا وباء هي الاخره الله فلذلك ده اول مظهر من مظاهر الاخلاص الحرص على الوقت الا يضيع في زيف او ضياع او مغضوبه لله ولذلك الحديث بقى هنا لن تزول قدم عبد حتى عن ايه عن ايه عن عمره وعن شبابه وعن شبابه ودول الاثنين دول يخصوا الوقت الله وبعدين المال والعلم يعني نصف اسئلته على الوقت الوقت الوقت نصف اسئله تمام اذا قال العلماء من علامه المقت اضاعه الوقت الله المقت هو الكر والعياذ بالله البغض اشد اشد اشد اشد اخر درجه اخر اعلى درجات البغض اسوأ درجات أسوأ درجات الكر أسوأ درجات الكر والعياذ بالله مقت كبر مقتا عند الله الله والعياذ بالله مقت خلاص بعد كده يدخل في مرحلة اللعنة والعياذ بالله لو كان فاحشة ومقتا لينكح يعني أمه طبعا شوف يعني المقت هنا من نكح أمه يورة المقت سورة النساء فأول مظهر من المظاهر أن يوظف وقته لله فماذا يثمر أن يوظف الوقت عنده لله فيصير جنديا له لا جنديا عليه يا سلام جنديا له يعني مش عليه زي زي زي زي, زي سيدنا يوشع. سيدنا يوشع يقال انه لما كان كاد ان ينتهي من حربه مع اعدائه حديث صحيح اوشكت الشمس ان ايه ان تغرب فسال الله عز وجل ان يؤخر له غروب الشمس فاخرها حتى قال شوقي الا يا اخت يوشع خبرينا على الشمس كان يكلم الشمس اخت يوشع تسمى اخت يوشع فاخرها الله يعني الله الذي يعني اظهر قضيه وخلق قضيه الاحراق في النار اوقفها للخليل سيدنا خلاص كوني بردا وسلام خلاص واليم الذي يغرق انجى سيدنا موسى, موسى صغيرا وانجى موسى وقومه واغرق فرعون في نفس الوقت يبقى هذا جندي له وهذا جندي عليه فالوقت انا لما اطوعه لله فالوقت يصير كالدابه ان ركبتها اوصلتك وان ركبتك قتلتك الله ولذلك سيدنا يوشع هنا قال ايه بقى انك ماموره ايوه وانا مامور, مأمور تمام انت تغربي وانا مامور بالقتال اللهم امسكها علينا بالضبط يطوع له الوقت انا ان اخلصت في عدم تضييع الوقت واخلصت فيه اعمالي لله داخل الوقت الله يجعل الوقت هذا بجواري ليس ضدي فيبارك له في ايه يبارك له في عمره اللهم بقى اللهم اطل عمر زوجي رسول الله وعمر ابي ابا سفيان وعمر اخي معاويه قال يا ام حبيبه رملة بنت ابي سفيان سالت الله عز وجل اعمارا مكتوبه وانفاسا معدوده انا سالت وقلت اللهم بارك لي في عمر زوجي وبارك لي في عمر ابي معاويه وابي سفيان وبارك لي في عمر اخي معاويه اذا البركه في الوقت وليس الزياده والنماء شرف الدين النووي لما مات رحمه الله بتاع رياض الصالحين الناس تعرف كلها برياض الصالحين لكن هو ما شاء الله مات عنده 34 سنه يا الله. لما جاءت امه تحمل الله لما جاءت تحمل ما كتب لا إله إلا اخذت الكتب بقايا ما كتب يعني واقرا بعيرين هم لو عاشت لغايه 64 الله اكبر بسم الله وكم من اناس يعيشون قرنا من الزمان وما تركوا سبحان الله ثغره اذا الاعمار بامادها لا بامدادها يا سلام بامادها لا بامدادها ما انا مش همد العمر بشيطه لكن الامد قدمت ايه يعني على ماذا قدمت الله. ماذا قدمت الله. فانت اذا يعني اعتبرت قضية الإخلاص دي مهمتك الأساسية بالصباح وبالمساء وبالليل وبالنهار وفي الصيف وفي الشتاء يصير الوقت ثمرة إيه ثمرة الإخلاص أن يخلص لك الوقت فلا تصنع فيه إلا خيرا الله. الله أكبر. يعني يقولوا إيه حتى الجو زي مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم هو برضو لنا في السيرة سبحان الله في ميكروبات ميكروب ابو جهل وجرثومه عقبه وفيروس ابو لهب فيعمل الرسول ايه يعمل حضانه ايمانيه يبعدهم عن الجراثيم يعمل دار الارقم ابن ابي الارقم الله الحضانه الايمانيه التقوى عندهم جهاز المناعه الايمانيه يطلع عبد الله بن مسعود هذا القزم الصغير والرحمن علم القران خلق الانسان ويضربه ويكمل الله اكبر ليه؟ لانه طالع بمناعه ايمانيه قويه لا تضر جرثومه ابي جهل ولا ميكروب ابي لهب الله فبهذا المنطق انا الوذ بقضيه الاخلاص واعيش ايضا مع المخلصين قال يا يحيى بن زكريا عليهما السلام يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي لا اله عشان ما اروحش ما مش عايز اغلق ولذلك قال لك اول ما العبد تاب واخلص ايه اول علامه القبول قال غلق في وجهه ابواب المعصيه حتى وان سار اليها وفتح له ابواب الطاعات حتى وان لم يسر اليها الله اكبر لا إله الله اكبر الله يبقى قاعد كده زي ما انت فضلت قلت الحلقه الماضيه هو نام على سريره ومكتوب شهيد مكتوب شهيد سبحان الله نعم شهيد. هي كده هي كده هي القضيه بهذا المنطق ولذلك اهل القلوب يقولوا العجيب ايه يقولوا الذي لا يصلي ماله قال ده مش حرم نفسه مش دخل في معيه البغض الالهي وبس لا قال لك ده انا اصلي اقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال انا اسلم على ملايين من المصلين من امثالي في بقاع الارض ولي في كل سلام 30 حسنه فلما ما فيش صلاه لا فينا سلام لا مني ولا علي لا اله الا الله شوف منع عن نفسه خير قد ايه الله اكبر شوف منع عن نفسه خير فاذا هي القضيه قضيه تفاعل مع شرع الله عز وجل ولكن بروح العطاء وهو الاخلاص فاذا سحبت الفيشه بتاعت الاخلاص الجهاز يتعطل. الجهاز يتعطل يقف ما فيش ما تعطل. اكبر بسم الله ما شاء الله. يبقى ما عطل. بسم الله ما شاء الله. فتح دي بس يعني دي علامه عشان انا عايز ما ربنا يرضى عليك. نستنهض الدكتور صاحبي. الله يرضى عليك يا استاذ. فيش كل خير. استاذ دكتورنا دكتور صلاح كاخلاص بقى بعض مظاهر للاخلاص كده جميله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقه انا يعني مستمتع جدا بكل كلمه يفيض الله سبحانه وتعالى بها على استاذنا والله فتحات سبحان الله. نعم دكتور عمر واخونا الشيخ وجدي. انا بس بعد ما استاذن حضرتك انا اقول بس للاخوه المشاهدين والاخوات ودي حقيقه والله احنا ما بنحضرش الكلام اللي هم بتسمعوه ده. هو والله انا اول مره بسمعه فعلا. نعم. يعني احنا بس بنقول اسئله يعني مثلا انا بفتح اسئله لكن عشان كده انا منتبه جدا واحس ان اخواني كلهم منتبهين. ليه؟ لان دي فتوحات من الله. والله انا بعتبرها كده والله يا سيدنا. في نقطه شغلت لان لما اخلصت في اسئلتك خلصنا بالاجابه لان الذين يستفتون العلماء بلا اخلاص فلا بورك في السؤال ولا يبارك في الفتية. يا الله بس عشان سبحان الله يرضى عليك ويبارك فيك. هو بنو اسرائيل اخلصوا في اسئلتهم على البقره لا ما ولذلك صعبها عليهم. لذلك احنا ما اقول للمشاهدين والمشاهدات لا اياكم الاخلاص يعني عليكم بالاخلاص فيما تسالون. مش داعي تسال في قضيه هي مش موجوده او تحرم في السؤال فتعط المفتي او العالم يعني صوره خاطئه فيفتيك على هواك او قضيه لا يترتب عليها عمل. ابليس بيبيض ولا بيولد مش اثر فيها. قصه لسه حصله بالايام وانا في يعني في في في امريكا بعد خطبه الجمعه اتصل بي واحد قال انا اريد ان اجلس معك ضروري جدا وحدي. يعني هذا الشخص اخذني بالسياره والله استاذنا ووقف امام خماره في فيلادلفيا من ايام قال هذه ملكي. انا اشتريت هذا المكان لاكسب مالا لكن انا اليوم بعد يعني سماع الخطبه وبعد انا اريد يعني ان تعينني على التوبه الى الله تبارك وتعالى. سبحان الله والله سبحان الله. يعني انا اول مره يحدث معي هذا الموقف. يعني ممكن شخص يجي يقول لك انا عندي خماره انا عندي انا ببيع في المحل بتاعي البتاري البتاعه يعني اراك المعصيه اراك صورتها نعم. ليس بعد العين اين فقال لي دي المحل بيع خمور وسكر وعربده. قال ده بتاعي. ويعني لعل فعلا هذا الشخص عنده شيء من الإخلاص رغم ان عنده هذه. ودي بتقول ربنا بيحبنا حتى لو بعدنا عنه. الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. يعني عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. فجلست اذكره بالله تبارك وتعالى. فهو ذكر في وسط الكلام انه مع الكلام ده هو بيمارس طبعا هذه الاشياء ويدخن ويضع مع السجائر مخدرات حشيش ويعني أشياء كثيرة جدا. والله يعني أقسم بالله تبارك وتعالى أن يبيع أن يضعها في السوق للبيع غدا وأن يتبرع بكل ثمنها لأن ما جاء من الحرام حرام. وأخذ علبة السجائر أمامي ورماها وقال والله لا أعود إلى التدخين حتى ألقى الله. لا التدخين العادي ولا التدخين مع المخدرات. الله أكبر. وشعرت حقيقة قلت له لعل في قلبك شيء لعل في قلبك شيئا من الإخلاص فدفعك الله إلى صلاة الجمعة ثم أنت الذي طلبت أن تجلس معي وأخذتني من الناس وأريتني هذه حتى أنفعل. يعني هو لما أراني المحل بيع الخمور انفعلت صرت التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم. وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ثم اتصل بزوجتي على الفور وقال لها أنا الآن سأعود إليك شخصا آخر غير الذي تعرفينه. أنا سأكون إن شاء الله رجلا مختلفا تماما وسأعود يعني عدت إلى الله تبارك وتعالى بعد أن رفعنا أيدينا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. وأخذت بيدي ودعونا دعاء نديا أن يعينه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. هناك أمثلة. نعم. وساعتها الواحد يطلب من هؤلاء الدعاء. نعم والله. عاشروا التوابين فإنهم أرق أفئدة. صحيح. نعم. أنت تطلب منه يدعي لك؟ أيوة نعم بلا. ليه؟ لانه لسه الان لما تاب فتحت له صفحه جديده وابدل بدل السيئات حسنات فهو احسن منا. الله اكبر، الله يرضى عليك. الله الله سبحان الله. لان بعض الناس يقولوا عكس كده. لا لا لا ايه ده، ادعيلي تدعيلي فين يا عم؟ لا لا ده دعاء مستجاب ده. خلي المظلوم يدعو لك وخلي التائب جديد يدعو لك. المظلوم والتائب. الله اكبر. طبعا موقف اخر يدل على مظاهر الاخلاص. كان هناك احد الاخوه في امريكا كان في نفسي منه شيء حقيقة، لأنه تزوج امرأة كانت متبرجة جدا بشكل يعني غير عادي، لكن كنت أشعر في قلبي أني في ميل إليه، وأنا أقول يعني هذا الرجل في خير يعني زي ما احنا نقول في خير يعني. فتقربت إليه وصار بيننا يعني علاقة، وصار يعني أحب بيت يعني يأتي بولده يعني ليدعه عندنا مع أولادي، هو البيت عندنا. وقلت لعل بينه وبين الله شيء. وكنت أنا إمام المركز الإسلامي في هذا الوقت، وذهبت قبل الفجر يعني بوقت يوما، فوجدته يعني في المسجد يمسح حمامات ودورات المياه، وهي لها من يأتي لكي ينظفها من العمال، لكن يذهب لينظفها ويفعل هذا وصاحب شركة، يعني ليس رجلا عاديا. فأدركت فعلا أنه عنده من الإخلاص والتجرد، ويفعل في السر ما لا يراه الناس في العالم. سبحان الله، يعني لعل من إخلاصه ولعل من يعني دعاء إخوانه له، الله سبحانه وتعالى أكرمه بصلاح زوجته وأمورها تحسنت. فالإنسان لا ينظر دائما إلى الشكل، يعني ينظر دائما لعل في قلب أخي في الله، أو لعل في قلب أختي في الله شيئا لا يوجد فيه، ولعله بينه وبين الله فيه سر من الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. فمسائل مظاهر الإخلاص، ماذا يفعل الإنسان في السر؟ إذا كان الإنسان ينشط للعبادة في سره أكثر من علانيته، هذه مظهر كبير بمظاهر الإخلاص. فلا بد الإنسان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى أشياء. إذا وجد لذلك خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، لأن الزوجة تطلع من العبد من زوجها ما لا يطلع الناس جميعا على يعني زوجها، ولازم يعني تبقى سر وغطى طبعا. فبالتالي ترى منه وتعلم عنه ما لا يعلمه كثير من الناس، فكيف إذا كان بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا العطاء المتميز. قصة أخرى أيضا في مسألة في السر رغم ما يلقى الإنسان من عانة أحيانا. حدثني أحد الإخوة أن بعد غزو العراق للكويت، فذهب السائق إلى البيت ووجد أهل البيت قد خرجوا، فذهب وجمع كل ما عندهم من أموال وأوراق هامة جدا، وضعها في شوال وضعها في سيارة وخرج. الشرطة اللي كانوا بينهبوا كل شيء في هذا الوقت قالوا له أنت مين؟ قال أنا سائق وعايز أنجو بس بنفسي. وأخذ هذه الكمية الهائلة من الأموال وذهب بها إلى مكان، وبعد انتهاء الغزو وعودة الإخوة الكويتيين يحاول أن يبحث عن هذه الأسرة لم يجد. في النهاية علم أنهم في لندن، طلب السفارة في لندن وقال لهم أريد تليفون هذه الأسرة ضروري جدا. بعد عناء وصل إلى هذا التليفون، لم يكن الرجل الكبير موجودا، رد عليه أحد الأبناء قال له أنا فلان. قال له فلان أنت خلاص انتهت علاقتنا بيك، أنت من بلد وقفت ضدنا في الغزو. قال لي أخي والله أنا أريد أن أخدمك. راح قافل السماعة في وجهه. سبحان الله. فأخذ الـ الـ الـ الـ الـ نفسه وحاول يحصل على تأشيرة وذهب إلى لندن ومعه كل هذه الكمية من الأموال. فذهب إليهم وطرق بابهم وقالوا أنت جئت إلى هنا، نحن لا نريدك لأن الدولة عندك. سبحان الله. قال يا إخواني أنا جئتكم بأماناتكم التي ضاعت أو ظننتم أنها قد ضاعت. اعتذر طبعا الابن، والأب يعني كان كريما سخيا، وقال والله لولا الله ما فعلت، أنا لا أريد منها شيئا ولا أريد أن أعمل أيضا ما جئت لأعمل معكم. أنا يعني هذه الأموال كما هي لم تنقص شيئا حتى تذكرتي هي من عندي. سبحان الله. حاولوا أن يعطوه حتى ثمن التذكرة لم يرضى. قل حاجة يعني. فيعني رغم أنهم يعني اعتذروا له جدا وقالوا يعني جزاك الله كل خير، هذا يدل أن الدنيا نفس الحادثة التي بدأت بها، يعني التي حدثت في المدائن، ونفس الحادثة التي يذكر فيها أستاذنا نفس كلامه، أما والله لولا الله ما فعلت. يعني كان هذا الأمير في الغزوة بعد حادثة النقب هذا كل سجدة يدعو الله اللهم احشرني مع صاحب هذا النقب، لأنه أدرك أن عنده من الإخلاص ما لا يوجد عند غيره. الإخلاص بين العلماء والأئمة إذا يعني تمثلنا الإخلاص، إذا تحدث أخي في الله أو أستاذي في الله يعني أتمنى أن يجري الله الحق على قلبه ولسانه أكثر ما يجري على قلبي ولساني، لأني أتجرد للحق وأريد أن يظهر هذا الحق، وهذا من تعليم الإمام الشافعي الذي يقول والله ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه. ثم الإمام أحمد بن حنبل يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، لكن إن الإنسان يقول أنا يعني يحسد أحدا لأنه أجاد في موقف أو قال شيئا وأنا لا أستطيع أن أجيد، هذا أحسن مني في الخطابة سيكسب قلوب الناس وعقول الناس، هذا من فساد الإخلاص في القلب. إذا صح الإخلاص في القلب تمنى الإنسان على الله تبارك وتعالى لكل من تحدث عن الإسلام أن يجيد الحديث عن هذا الدين أفضل مما يجيد يعني الإنسان نفسه. أي تفضل. هو القضية الإخلاص سر، احنا اتفقنا انه سر من أسرار الله. العبد الذي ليس بينه وبين الله سر عامل زي الشيك اللي من غير رصيد. يا سلام، تشبيه جميل قوي. لا صح انفاقه. العبد اللي ما فيش بينه وبين الله سر، ايوه، شيك بدون رصيد. والسر الأساسي في قلب العبد هو الإخلاص. نعم. ابو ايوب السختياني كان رجل من تابع التابعين يعيش في مصر في الفسطاط مصر القديمة. وبعدين له جار سكير وعربيد ولا يذهب إلى المسجد. فأدركت المنية الرجل فمات. فجيء لأبي أيوب وهو رجل عالم فقيه، تعال صلي على فلان. قال لي يصلي أحدكم. وعشان ما ينفع أن تصلي وأنت في نفسك شيء من الذي يصلي عليه حتى. فصلوا عليه. أبو أيوب ينام فيرى في الرؤيا جاره يرتع في الجنة. اللي هو ده اللي هو هذا الاثنين. فقال ما الذي اوصلك الى هذا المكان؟ قال يا ابا ايوب لو انت كنت من الذين يملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكت خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا. سبحان الله. ابو ايوب استيقظ من الرؤيا، الرؤيا لا تقعد قاعده من قواعد الشرع ولا غيره، لكنه لا تحل حرام ولا تحرم حلال. فذهب ارسل زوجته الى زوجه جاره هذا اساليها ايه الرجل ده كان يمكن يعمل شيء احنا لا نراه. قالت والله كما كنتم ترون، لكنه كان في كل ليله جمعه ياتي بعد المغرب بيتامى الحي، اليتامى اللي الحي كله، ويجلس معهم يطعمهم ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. الله اكبر. الله اكبر. بركه. نحن نريد ان نقول ان هذا السر اللي هو كل واحد ليبلوكم ايكم احسن عملا، لم يكن اكثر اعمالا ولا احسن اعمال، عمل واحد، عمل بس يكون صادق فيه، عمل صادق. وافضل الاعمال اعمال ادومها وان قل وان قل، ورب درهم سبق درهمين وسبق الف وسبق مئة، وسبحان الله العظيم. فالعبد سبحان الله العظيم ان لما لا يستصغر المعروف ولا يجعل الشيطان يدخل يقول ايه يا عم بس لما جنيه تعمل الجنيه خلوه لما يكون عشرة، يعمل الريال لما يبقى 20، يا سيدي انفق، ربما وضعت البركة في هذا. فبإخلاص وجود هذا السر، لان كل عبد له ايه سر واحد، سره ان يقوم لله ركعتين، خليه على هذا الباب، قف على هذا الباب. الإمام ابن القيم يقول طرقت الأبواب على الله فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، ناس كتير. شوف شوف شوف باب الصلاة، ناس كتير بتصلي، ناس كتير بتزكي. شوف نظر المخلص، نظر شايف زحمة على الخير يعني. شو الواحد. فرأيت بابا عليه قليل من الناس وهو باب الذلة إلى الله بإخلاص، فوقفت عليه فوجدت أقرب الأبواب. الله. يا إله. ذلة يا ذل يا الله بإخلاص. بإخلاص. يا ذل. طيب يذل. أنا تفضل. يعني أنا عايز أخذ الكلام ده كله الجميل ده وأنزله على الواقع الحقيقي. أنا عايز أقول يعني إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات اللي بيسمعونا، هم متأثرين ومتأثرات آه، بس مش عايزكم تقولوا إن الكلام ده يعني بطبقة معينة. آه أنتوا بتتكلموا فين، ده إحنا ناس غلاب. لا أنا عايز أقول إيه، أنا في خلال تعاملي العادي أي واحد فينا أي أخ أي أخت بيتعامل، إيه التعامل ده؟ أنا بتعامل مع زوجتي، مع أولادي في البيت، بتعامل مع جاري، بتعامل مع صاحبي في الشغل، ليا أهل. من خلال تعاملاتي يظهر الإخلاص. إزاي؟ لما بنقول مثلا أنا عايز أعرف أنا مخلص في عملي ولا لا، زي ما بقول أنا شايف مثلا أخويا دكتور صلاح بقول الله أنت سخن ولا مش سخن، أخد حط ترمومتر شوف الحرارة بتاعتي إيه. طب أنا برضو عايز أعرف معدلي في الإخلاص، هل أنا مخلص ولا لا من خلال تعاملاتي. يعني أنت عايز مقاييس الإخلاص. مقاييس، فهرجع أقول إيه بالظبط مقاييس كإخلاص، بس عايز أظبطها بالشرع إزاي. إن أنا هقول مثلا إيه، أنا ليه بعامل مراتي كويس؟ لو قلت علشان هي بتعاملني كويس ما فيش إخلاص. تمام. بربي عيالي ليه؟ عشان لما أكبر يسندوني ويقفوا ما فيش إخلاص. طب بتعامل جارك كويس ليه؟ والله بصراحة راجل كويس جدا ما فيش إخلاص. مش صح كده؟ لأن العملية دلوقتي بقت هات وخد هات وخد، يعني إيه؟ يعني كما تعطي تأخذ. قدم السبت تلاقي الحد قدامك. زين من وزنك بما اتزنك به، فزن هو من جاء إليك فرح إليه، ومن لم يجئ فصد عنه. زينك وزينها دي بقى عايزة زين قولها بالراحة شوية. زين اوزن يعني. زين من وزنك. زين من وزنك. بما اتزنك به فزنه. طب ما تتكلم العربي احسن. يعني الاخوة كانوا يزعلوا ان احنا بنقوله كيف. زين من وزنك. بما اتزنك به فزنه. ومن جاء اليك فروح اليه. ومن لم يجئ فصد عنه. فهذا ليس فيه اخلاص. ده اللي انا عايز اقول بقى، دي اللي هو بيسموها ايه، قدم السبت تلاقي الحد قدامك، اللي هي بيسموها الاوروبيين البراجماتيه، اللي هي الخلق النفعي. الخلق ان انا ابتسم عشان انت تبتسم. أيوة. انه مش عارف ايه بتاع. لكن لا احنا عايزين خلق البيزنس، لكن احنا عايزين اخلاق الفرائض في الاسلام. انها فرائض. عايز بقى ادخل لها من المدخل دي. مدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول في صحيح مسلم لما جاءه الرجل يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم اصلهم ويقطعوني. عايزين نعيش شويه في المعنى ده. اصل الكلام فيه سهل، لان عايزين روح عاليه شويه، نفس عاليه. اصلهم انا بروح لقرايبي وبزورهم، ولا واحد فيهم بيزورني. بتصل بيهم ولا واحد رفع السماعه. اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم كويس ويسيئون الي، احلم عليهم مؤدب معاهم جدا وذوق، ويجهلون علي بيقلوا ادبهم علي. ايه رايك يا رسول الله؟ يعني اللي بيعمل لي كده اعمل له كده؟ هي كده الدنيا مصالح ومصالح صالح، شوف مصلحتك قد مصلحتك كده. قال لا، ان كنت كما قلت، لو الكلام ده مظبوط، فكانما تسفهم المل، يعني عطائك عليهم حرام ونار في بطنهم. الكلمه اللي جايه بقى، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم ما دمت على ذلك. ايه ما دمت على ذلك اللي هو ايه؟ اصلهم ويقطعون، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. عايزه نفس عاليه. انا يا ريت حضرتك يعني تنطلقوا من خلال الفهم ده، ومن خلال حديث صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل، مش اللي بيصل رحمه، بالمكافئ. يعني واحده قصاد واحده. جر اللي زورنا زوره، اللي عبرنا عبره، اللي احترمنا احترمه. وساعات بعض النساء تقول كده، تقول انا كويسه مع جوزي بس والله لو قلب ده نقلب عليه، ده انا فراج، انت ما تعرفنيش. لا ده انا حلوه مع الحلو، والله لا يوريك مع الوقت. ما ينفعش. لذلك حديث البخاري ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصلة مين؟ الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى عايز احط ثلاث حاجات. انا بتعامل مع اولادي، مع امراتي، مع جاري، مع اصحابي، مع اهلي، مع ما يستحقوا او لا يستحقوا، يقدروا او ما يقدروا، يستاهلوا ولا ما يستاهلوا، انا بعامل مين؟ الله. اهو ده الاخلاص. ربي سبحانه. يا ريت حضراتكم بقى تعلقوا على هو هنا. طالما انت قلت نهبط. ايوه نهبط بقى، ننزل تحت شويه بقى. لو اي زوج الان يشاهدنا هسأله سؤال. الآن من إيه يا أستاذ؟ نعم. الآن من إيه؟ لا الآن. الحين. لما مناسب بقى مدام أخونا دكتور صلاح ضحكنا يعني. على وفي الإخلاص برضو يا مولانا، في الإخلاص. واحد بيعامل زوجته معاملة وحشة جدا جدا جدا، وبعدين مرة واحدة يا حبيبة قلبي يا روحي يا قمر إيه اللي جرى لك؟ الأصل نسيت اسمها. اتفضل يا استاذ. سامحك. انا يعني هسال الزوج كل زوج قاعد يشاهدنا الان، هل تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ لا اله في مثل اخلاقك. لو كان صادقا مع نفسه لتريث، لان ابنته فلذة كبد لا يريد ان يسومها سوء العذاب. الله الله. هل تريد ان لكن لو راى من زوجتي، شوف اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشك في صلاحه. الله. ثلاثه ثاني كده. جيرانه في الحضر. في الحضر لما يكون ساكن وواحد جاره يشهد له بيشكروه تمام. ورفقاؤه في السفر. طبعا. ومعاملوه في الاسواق. ومعاملوه في الاسواق. فلا تشك في صلاحه. رضا صلاح. هو سيدنا عمر لما ساله تعرف فلان تعرفه؟ قول حضرتك اللي هو الحديث. قال له اتعرف؟ قال نعم. اتشهد معه؟ قال اشهد معه. انت جاره الادنى؟ قال لا. عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. ارفقته في السفر؟ قال لا. اصاهرت منه او صاهر منك؟ قال لا. ارايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال بلى. قال انك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. انك لا تعرفه. اصل الصلاه علاقه قلنا بين عبد وبين رب. سبحان الله. اما ثمرات الصلاه هي الاخلاص في التعامل. صحيح. الاخلاص في التعامل. ولذلك لان الصلاه لم تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر وعن البغي. ما فائدتها؟ طب عشان كده بقى علمنا سيدنا محمد السلام. أيوة. لما نقول على واحد نقول احسبه كذلك. نعم. كذلك. ولا ازكيه على الله. ليه بتقول دي بقى؟ لا اقول لاننا انا لا اعرف. انا رايت منظره شكله لكن لكن الله هو الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يبقى نقول ايه بقى؟ احسبه كذلك ولا ازكيه. ولا ازكيه على الله. سبحان الله. والله حسيبه. والله حسيبه. ولذلك احنا انا ارى ان احنا اتعبنا ملك السيئات. لا لا اذا كان يتعب يعني. والعجيب ان من ستر الله علينا ومن فضله انني لا اعرف عنك وانت لا تعرف عني ما يعرفه ملك السيئات، فما بالك بما يعلمه الله عز وجل. لا اله الا الله. وكان عطاء بن رباح كبير التابعين ينظر في المرآة كل يوم. ما لك يا عطاء؟ يقول اخشى ان يسود وجهي من كثرة المعاصي ومن عدم الاخلاص في قلبي. لا اله الا الله. خايف على روح وجهه يسود. نعم. فهو خايف. سبحان الله. فالعبد بمنطق سبحان الله انه يعني فين ثمرة الاخلاص؟ فانا انا انا انا يا عمي والله رحت لاخويا وسبحان الله العظيم يا اخي انت قاعدين تقولوا لنا بس احسن اما لا احسن الى اخويا واخويا والعياذ بالله. اقول له لا كذبت. يقول ربنا في فصلت ادفع بالتي هي احسن. دي معادلة. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه هو ما اصبحش ولي حميم؟ ما اخلصت في ان ادفع بالتي هي احسن. هي معادلة. يعني يبقى العيب فيا بقى. لا تمام. سيدنا عمر قال ايه؟ سيدنا عمر قال انا لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. صحيح. يبقى الدعاء مش مخلص، الاجابة مش موجودة. صحيح. لان الاجابة وقال ربكم ادعوني استجب لك. من 48 قدمنا 2007 ميلادية، قدمنا كام من 60 سنة تقريبا. والمسجد كل قنوط عاد الينا المسجد الاقصى وفرادة وجماعات وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وكل مسجد ولم يعد المسجد الاقصى. فاين الاجابة؟ في ناس لا تستحق الخلل في عدم اخلاصنا في اعمالنا وفي دعائنا. فالنتيجه كما هو. اسير الى ان ياتي المخلصون. صحيح. الواقع ده ولا مش واقع؟ نعم. بس انا عشان انت قلت لنا اهبطوا من اهل الواقع. طب الواقع بقى. الواقع الانسان يعني عندما يبدا في يعني اي عمل من الاعمال لابد ان يسال نفسه. انا الان اعامل زوجتي وعامل اولادي وعامل جيراني زي ما يعني حضرتك ذكرت. من البدايه الانسان يوطن نفسه على انني سابذل اقصى جهدي لمرضاه الله دون انتظار اي عائد من اهل الارض. ايوه. لما بتيجي يعني اختي نعم لما بتيجي اختي تقول والله انا يعني عملت مع حماتي 1 2 3 4 10 لأم الزوجة. ثم انقلبت علي وفعلت في وفعلت. هذا ابتلاء لإخلاصك يا أختي في الله عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر هل فعلت كل ما فعلتيه لله أو لوجه زوجك. سبحان الله. أو لوجه أم زوجك. فجاء موقف بالضبط كما حدث مع سيدنا أبو بكر الصديق مع مصطح بن أثاثة، فأراد الله أن يختبر إيمان سيدنا أبو بكر الصديق، والنهاية إن شاء الله. بس نقولها برضه عشان بعض الناس ما ياخدوهاش، اللي هو مصطح بن أثاثة ابن خالد ستنا عائشة، كان قريبا لها، تكلم في عرضها في حديثة الإفك ونزل القرآن. ما دي بيت أبو بكر بقى. نعم، بيت سيدنا أبو بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بكى أبو بكر وقال بلى أحب أن تغفر لي، وضعف له العطاء مع أنه طاعن في شرف بنته. نعم، فهذا موقف وهو ينفق عليه. يعني ابن القيم يقول إن الشيطان إذا أراد أن يفسد على إذا عجز أن يفسد على الإنسان عمله يذهب إلى من أحسن إليه فيجعله يسيء إليه حتى يختبر إخلاصه. تاني إذا أراد الشيطان أيوة أن يفسد، إذا عجز الشيطان أن يفسد على الإنسان عمله، يخليه رياء سمعة لغير وجه الله على غير شرع الله على خلاص. الله يلعنه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل لم يستطع أن يجعلك تمن بهذا العمل، عجز أمامك يعني عملي كويس أقول الحمد قبل لله. وأثناء وبعد العمل يذهب إلى من أحسنت إليه فيجعله يسيء إليك فتقول أنا فعلت معه كذا وكذا. شوف الملعون عليك. شوف الملعون. يقول لك ما يتمرش فيه ده، انا لو كنت عملته في كلب كان تمر يا راجل. يا راجل ده انا عملته تحدث مع من الاخت مع الله. يعني ام زوجها بيحدث مع الاخ الكبير عندما يعني يكون يعني كفيلا لاخوانه الصغار. هذه نعمة ان يرزقك الله سبحانه وتعالى. والمورد العذب كثير الزحام. الله اكبر. واخواتنا تقول اهل زوجي طالبين من زوجي كذا والطالبين وعايزين يمصوا كل اللي عنده. المورد العذب كثير الزحام، أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. فإذا في هذه الحالة من علامة الإخلاص أن الإنسان يعطي، لا ينتظر من أخوه لما يكبر أنه يقف معه في شدته في مرضه مع أولاده، ينتظر عائدا خالصا مخلصا من الله تبارك وتعالى ولا يرضى به بديلا. هقول لإخواني تصدقوا أن الوقت خلص؟ لا الله. والله سبحان الله انا مش عارف ايه ده والله. والله سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. طيب هنضطر برضو نتوقف، وان شاء الله في الحلقات القادمه نستكمل، لان برضو زي ما قلنا ان موضوع الاخلاص ده موضوع مهم جدا الحقيقه. لكن زي ما تعودنا اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات ان احنا بنسيبهم على يعني نصيحه على مبدا حلو كده لما نقابلهم الحلقه القادمه ان شاء الله. يعني السؤال الذي يجب أن يتردد على لسان العبد دائما، لماذا أصنع هذا العمل ولماذا سوف أصنع هذا الفعل، ولما صنعت هذا الفعل هل كان ابتغاء مرضات الله أم ابتغاء منظرة ورياء وبطر وسمعة. حتى يقول أبو حامد الغزالي في نصيحة عجيبة، إن جاءك الشيطان وأنت تصلي فيقول لك إنك ترى، خلي بالك أنت الناس شايف أنك ترى، فأطل الصلاة ولا تشغل بالك بالشيطان. لأن هيدي يقول خلي بالك انت في البيت عشان تخلص الصلاة. هو عمر ما الشيطان يجيب نصيحة. فقال لك انك ترى يعني هو ينصحني. عمر ما هيجيب خير. عمر بقى مش مخلص سبحان الله. فإن جاءك الشيطان يقول لك انك ترى فأطل الصلاة ولا تشغل بالك بالشيطان. الله يفتح لك. يعني خلي عملك لله. فتح الله لك ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل دكتورنا. الحقيقة أحب لو أن يعني كل واحد من إخواني وأخواتي مشاهدين والمشاهدات أن يذهب إلى مسجد لا يعرفه فيه أحد ويجلس فيه ساعة بين الحين والآخر لنقاء القلب وصفاء النفس، يستريح على عتبة يعني الكريم سبحانه وتعالى، وما في أكرم من الرحمن في وقت ما يكونش في صلاة يعني يعني بعد صلاة بعد غيرها بس يجلس في المسجد يعني لا يشغله أحد، أنت جالس أنت عامل فيظهر عمله، يكون عمل الله يعني. بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى الله في بيته الله. يشكو نفسه ويسأله سبحانه أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. فهذه إن شاء الله تكون فاتحة خير في فتح القلوب على باب الإخلاص إن شاء الله. يعني لو لي كلمة وأنا يعني لشأني في نفسي أحقر من ذلك أن أنا أنصح يعني، لكن أقول الحقيقة أنا واخد كلمة سيدنا عامر بن عبد القيس دي نبراس في الحياة، والثلاث حاجات اللي كنت قلتهم يستحق او لا يستحق، هيقدر او مش هيقدر، يستاهل او مش هيستاهل، الكلام ده كله الواحد بيعمله مع كل الناس. بمعنى انا عايز كل اخ وكل اخت يقول لنفسه كده اما يجي يعمل حاجة كده، انا مثلا عايز اعمل كذا كذا كذا، شوية مع النفس كده اللي هو العبادة القلبية زي ما بيقولوا اساتذتنا، يقول اما والله لولا الله ما كنت عملت كده، بس بصدق بقى انت فعلا لولا الله؟ راجع نفسك بقى. ها يعني عايزين تبرع لكذا كذا كذا، ها اما والله لولا الله والله ما كنت هتبرع. انا بقى اتبرع خلاص، ما دام نيتك الله، ما دام قلبك من جوه الله. لو قلبك من جوه مش الله لا ما تعملش، لان خساره، هتدفع وهتغرم وهتعمل ومش هيتقبل، لانه هيبقى ايه؟ رياء. وده اللي هنتكلم بقى عنه في الحلقات القادمه. ايه هو الرياء اللي هو عكس الاخلاص؟ مظاهره ايه؟ زي ما اتكلمنا عن الاخلاص هنتكلم عنه. زي اللي بيحمل الشوال، الجوال مليه رمل، ثقل حمله وضيع وقته وحمل ما لا يفيد. الله تعب روحه بكده. فتح الله لك. جزاكم الله خير. جزاكم الله كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أصرت إليك مشتاقا، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.